فإن الصغير لم يتكامل نمو عقله، فلا يكون مكلفا ولا يخاطب بها، ولكن يعلم الصلاة تدريبا. إذا بلغ السابعة يعلم حتى يألفها، وإذا تم العاشرة يؤدب عليها لأنه قد قارب البلوغ، يمكن أن يبلغ وها بعدما يتم 10 سنين. فأما من دون السابعة فإنه لا يفقه شيئا ولا ينضبط، فلا تجب إلا على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. لما كان الحائض حدثا دائما مستمرا لا تستطيع المرأة إيقافه، صعب عليها أن تصلي، وهي يخرج منها هذا الدم النجس، وكذلك النفس الدم الذي يخرج بعد الولادة. لما كان كذلك سقط عنها هذا الحكم، فلا تكلف بالصلاة ولا تكلف بقضائها، ولكن إذا طهرت وتطهرت فإنها تواظب على الصلاة. ومن جهد ومن تركها جهودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. الذي يتركها له حالتان، إما أن يتركها إنكارا وجحودا، وإما أن يتركها تكاسلا وتثاقلا. فالذي يجحد وجوبها يعتبر قد رد على آل الله أمره، وقد أنكر أمرا معلوما من الشرع ومن الدين بالضرورة، فيحكم بكفره. وهكذا لو لم يتركها ولكن استخير منها أو تمنى عدمها، لو قال مثلا يا ليت هذه الصلاة ما كتبت، يا ليتها ما كلفنا بها ولا أمرنا بها، فإنها ثقيلة وإنها تعوقنا عن حرفنا، تعوقنا عن صناعاتنا ومتاجرنا، تشغلنا كثيرا وتذهب علينا وقتا وتصيبنا بهذه الشروط التي نأتي بها، لقد أخطأ الشرع بفرضيتها. من قال ذلك أو قال ما هذا معناه اعترض على الشرع، فيكون بذلك كافرا إذا قال ذلك عن عقيدة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهكذا لو تركها وأصر على تركها حتى ولو أقر بوجوبها، لو قال أنا أعترف بأنها ركن وأنها عمود الدين وأنها فريضة الله وأن الله يرفع بها أقواما ويخفض بها آخرين، ولكني لا أصليها ولا أفعلها ولا آتي إليها أبدا، ولو قتلتموني ولو قطعتموني إربا إربا إلا أصليها فافعلوا بما تريدون. فمثل هذا يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لو قال إني أعترف بفريضة نقول كذبت. كيف تعترف بفريضة وتقر بأنها ركن وأن تركها كفر وأن الله يرفع أهلها ويثيبهم وأنه يعاقب من تركها ومع ذلك تمتنع من أدائها؟ ليست ثقيلة، ليست علة من العلل، إنما هي عبادة، إنما هي راحة روحانية. فإذا أصررت على تركها وصبرت إلى أن قتلت على ذلك فإنا لا نصدقك، بل نقول إنك جاهل، إنك كافر لها. الفقهاء هكذا قالوا، يقولون إذا قال أنا أقر بها ولكن لا أصلي فإنه يقتل والحال هذا، وقد لا يحكمون بكفره. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم يقولون إن هذا فرض مستحيل، يفرضون شيئا مستحيلا. هذه المقالة لا يمكن أن يقولها من هو صادق. فعلى هذا الذي يصر على تركها ليس صادقا بأنه يعترف بأنها فريضة، بل نقول كذبت، أنت لا تعتقد فرضيتها، بل تخطئ الشرع في أهميتها. فلأجل ذلك يحكم بأنه كافر، ومع ذلك قد اختلف العلماء. هل تاركها كسلا المستمر على تركها هل يكفر ام لا يكفر؟ الذين قالوا انه يكفر اخذوا عموم الادله من الايات، مثل قوله تعالى: وعلا للمصلين الذين هم من صلاه انساه. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره دفع إيام الافتراء، يقول إن هناك من لا يصلي يترك الصلاة وأنشد بيتين على لسان أحدهم أنه قال: دع المساجد للمساكين تعمرها، واذهب إلى حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك وائل للذي أسكروا، بل قال ربك وائل للمصلين. فهكذا يقول إن هؤلاء يسخرون من الإسلام. ولما ذكر أن الله توعد الذين يسفون قال: وإذا كان هذا الويل للذين يسفون فوائل ثم وائل ثم وائل للذين لا يصلون. هؤلاء يصلون ولكنهم صلاتهم سهو ويراؤون. كذلك قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جعلوا هذه الآية من الأدلة الواضحة على أن ترك الصلاة يعتبر كفرا، فسوف يلقون غيا. ثم قال: إلا من تاب. ومن التوبة المواظبة على الصلاة. كذلك استدلوا بقول الله تعالى في سورة النون والقلم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قبلها: يوم يكشف عن ساق. ويدعون إلى السجود، يدعون في يوم القيامة فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم اعتراكهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يدعون إلى الصلاة بدعاء المؤذنين وهم سالمون، فلما كانوا يدعون وهم سالمون ولا يأتون منعوا من السجود في الآخرة إجزاء لهم، وصاروا بذلك من المحرومين ومن المعذبين. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بدأوا أمرهم بأنهم لا يصلون إلى قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل ذلك على أنهم يستحقون العذاب ولا تقبل فيهم الشفاعة. كذلك أيضا قد وردت السنة بالأحاديث في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. حديث صحيح، والأصل أن الكفر هو الكفر المخرج من الملة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أي قادة الكفر. تكلم على هذا ابن القيم في كتاب الصلاة، وقال: لأنه إذا ترك الصلاة لا يشغله عنها إلا أحد أمور أربعة، فإن شغله ملكه فأمع فرعون، وإن شغلته وزارته فهو مع هامان، وإن شغلته أمواله فهو مع قارون، وإن شغلته تجارته فهو مع أبي بن خلف. جاء أيضا في حديث عن شقيق بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني لأهميتها. الأدلة كثيرة ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة نحو 12 دليلا من السنة، ومن القرآن نحو ذلك آيات استنبط منها كفر تارك الصلاة. وتعرض لهذه المسألة أيضا أبو البركات عبد السلام ابن تيمية في أول كتاب الصلاة من كتابه المنتقى، وكأنه ذكر الخلاف هل يكفر أم لا يكفر، ولم يرجح، وإن كان قد يفهم منه أنه لا يجزم بالتكفير. في زماننا كثر الذين لا يصلون في كثير من الدول، في دول مسلمة، في مصر وفي الشام وفي تونس وفي المغرب وفي ليبيا وغيره. لما كان كذلك رأى كثير من علمائهم أننا إذا كفرناهم كفرنا مئات الألوف، فماذا نفعل؟ فتساهلوا وقالوا لا يصل إلى الكفر. ومنهم الألباني عفى الله عنه، فرأى أنه لا يصل إلى الكفر، وقد رد عليه بعض العلماء، ومنهم الشيخ عبد الله ابن زاحم رحمه الله، رد وناقش أدلة الألباني، وذلك لأن الألباني سئل ما تقول في كونه فقد كفر وفي كونه بينه وبين الكفر، فقال إن الكفر يطلق على عدم الجهل، واستدل بأحاديث بها إطلاق الكفر على المعاصي كقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، وكقوله سباب المسلمين في السوق قتاله كفر. وأجابوا بأن الكفر إذا جاء معرفا فإنه الذي يخرج من الملة، ولا بد من مراجعة الردود والمناقشات حتى يكون ذلك سببا في قناعة الذي يقرأ ذلك ويعلم بذلك أنه كفر. ثم هؤلاء الذين يتركونها كسلا تأثقل عليهم، تركوها في أول الأمر ما تساهل معهم أهلوهم، تساهلوا معه وهو في العاشرة وفي الخامسة عشر وفي العشرين، فعند ذلك ثقلت عليه، بلغ الثلاثين وبلغ الأربعين وبلغ الستين وبلغ الثمانين وهو لا يركع لله ركعة، وليس واحدا بل عشرات ومئات وألوف في داخل المملكة وفي غيرها. ألقي علينا سؤال قبل يومين عن رجل يقول والدي عمره 60 ومع ذلك لا يصلي منذ أن عرفته، وأنا وإخوتي رزقنا الله والدة صالحة فكانت تربينا على الخير وتحثنا عليه، وكان والدي إذا أنكرت عليه أو نصحته بهرني وزجرني وشدد عليه الكلام، في هذه الحال ماذا نقول؟ لا يستطيع أن يقاتل أباه، لكن نقول إذا لم يتأثر بالنصيحة وكنت في بلاد تحكم الشرع فعليك أن ترفع بأمره إلى المسؤولين وإلى الهيئات، وأما إذا كان جنسه كثيرا فلا حيلة لك فيه، ولكن النجا النجا. لما اشتهرت هذه الفتوى أنه كافر، المشائخ رتبوا على كفره مسائل، ولعلكم قرأتم فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما أفتى بأنه كافر، قال يترتب على ذلك مسائل: أولا فسخ نكاح زوجته إذا كانت صالحة، لأنه يعتبر كافرا، والله تعالى يقول ألا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فلا بد أن تفسخ منه وتطلق. ثانيا لا يرث من أقاربه المؤمنين، إذا مات أبوه أو أحد ورثته وهم مسلمون يحرم من الميراث. ثالثا إذا مات وله أموال فأمواله لبيت المال، لا يرثه أحد من أهله المسلمين، لا أولاده ولا زوجته ولا غيرهم، لأنه ترتب على ذلك أنه عمل ما يخرجه من الدين، إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ ابن عثيمين في تلك الفتوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار، ويسنان لمنفرد وسفرا، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، بنية من ذكر مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا، بعد دخول وقت لغير فجر، ويصح له بعد نصف الليل، وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، وسن أذان في يمين أذني مولود حيث يولد، وإقامة في اليسرى. بدأ الفقهاء بشيء من شعائر الصلاة، فمن ذلك الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، يعني إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك آثم الجميع الذين يصلون بلا أذان ولا إقامة أو نحو ذلك، حتى لو تركوا ذلك مثلا خوفا من الناس أو نحو ذلك. ذكر عن بعضهم أنهم يخشون أن يقصدهم الضيوف فيقول فيهم يهجوهم: تراهم خشية الأضياف قرصا يصلون الصلاة بلا أذان، أي كأنهم قرص لا يؤذنون خشية الأضياف. ويذكر عن بعض الذين يكونون في بلاد غير إسلامية في الدول الكافرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا إذا كانوا في وسط الكفار، أن الكفار يمنعونهم من إظهار الأذان، وبالأخص إذا كان بواسطة الميكروفون، ويقولون إن هذا إظهار لشريعة تخالف نظامنا فيمنعونهم من الأذان. في هذه الحالة لا بد أنهم يؤذنون في غير مكبر إذا كان المكبر ممنوعا في تلك الأحياء، فيؤذنون حتى يظهروا هذا الشعار الذي هو شعار الإسلام، ولو كانوا لا يحتاجون إليه إذا قالوا جميع من حولنا من المسلمين يعرفون الوقت، يعرفونه بالدقيقة فيأتون إلى نخل الوقت. الجواب: لا بد أن تؤذنوا ولو كان الوقت معروفا لإظهار هذه الشعيرة، ترفعون الصوت بقدر المستطاع. هذا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ذكر في القرآن في قول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني هؤلاء الكفار إذا سمع الأذان ورفع به الصوت فإنهم يهزؤون به ويسخرون منه. ولكن لا يجوز للمسلمين أن يتركوا هذا الأذان خوفا من هؤلاء الكفار، بل يجهرون به مهما كانت الحال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا وأقبل على قرية أو على بادية أو على بعض المياه أنصت آخر الليل وقرب الفجر، فإن سمع الأذان لم يغر وإن لم يسمعه أغار، وعرف أن هؤلاء الذين لا يؤذنون ليسوا مسلمين، فأصبح الأذان شعارا للبلاد الإسلامية. الفرضية على الرجال، النساء لا أذان عليهن، فلو قدر أن الحي أو المجتمع إذا كان كله نساء، الرجال قد نزحوا أو سافروا أو ساروا في جهة أخرى ودخل الوقت، فلا يشرع للمرأة أن تؤذن لأن صوتها عورة، سواء الذي يسمعها رجال أو يسمعها نساء. ولا يجوز للمرأة أن تتولى الأذان، فالأذان على الرجال. كذلك أيضا لا بد أن يكونوا أحرارا، فإذا كانوا مثلا مماليك الذين في ذلك الحي كلهم عبيد مملوكون، ففي هذه الحال هل يلزمهم الأذان؟ يشرع لهم الأذان ولا يجب؟ يتأكد أن يكون المؤذن حرا، ولو تولى الأذان عبدا جاز، لأن القصد الإظهار والإعلان، والعبيد مكلفون مأمورون بأن يعدوا الصلوات جماعة إذا لم يكن هناك مشقة وتفويض. أما إذا كان هناك بعد المساجد بعيدة فإنها تسقط عنهم لحق مواليهم. فهكذا قالوا على الرجال الأحرار. ويسنان للمنفرد، يعني لو كان إنسان منفردا فإنه يشرع له، وإن لم يكن هناك أحد يناديه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أو غيره: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت بغنمك أو باديتك وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شيئا، حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني أمره أن يؤذن ولو كان يصلي وحده. لهذا الحديث استحب أن يكون صيتا حتى يسمع طرف البلد. كذلك أيضا يرفع صوته بقدر الاستطاعة حتى يبلغ صوته أطراف البلاد. ذكر في المؤذن الصفات الأولى أن يكون صيتا، يعني يقدر أن يرفع الصوت. الثانية أن يكون أمينا، الناس يأمنونه على الصيام فيفطرون على أذانه، أو كذلك يمسكون على أذانه الفجر، وكذلك يؤدون الصلوات على أذانه إذا كانوا معذورين. فإذا لم يكن مأمونا لم يؤمن أن يقدم أو يؤخر، فلا بد أن يكون مأمونا. كذلك شرط ثالث أن يكون عالما بالأوقات، يعرف دخول كل وقت حتى يؤذن في أول الوقت. ثم يفضل من يكون بهذه الصفات كاملة. لو قدر مثلا أنه تشاح فيه اثنان، كل منهما يريد أن يكون هو المؤذن، قدم أفضلهما أرفعهما صوتا، أو أقومهما أعرفهما بالمواقيت، أو أقومهما أمانة أتمهما أمانة، أو كذلك الذي يرضاه جيران المسجد. وذلك لأنه عادة كان يؤذن على مكان مرتفع على المنارة الرفيعة، والعادة أنه قد يطلع على داخل بعض البيوت التي تكون حول المسجد. فإذا لم يكن مأمونا أفشى بعض الأسرار، نظر إلى هذه المرأة، ونظر إلى ما يدخر أهل هذا المنزل، ونظر إلى ما عند آل فلان ونحو ذلك مما لا يحبون أن يراه ويطلع عليه أحد، فإن ذلك لا بد أن يكون أميناً.